فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دعاء الاستخارة هل هو قبل السلام أو بعده؟ لا، بعد السلام. صلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستغفار، يعني بعد الصلاة. نعم.